أحدهما التنفير والثاني التكييف. فأما التنفير فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا احد. واما العقل فمن وجوه: الاول انه قد علم بالضروره ان بين الخالق والمخلوق تباين الكتاب، وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباين في الصفات، لان صفه كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينه في الذوات. فقوه البعير مثلا غير قوه الذره، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرفوض الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسباب ويختلف في الحقيقة والتكثير، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق بالاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتنفيذ لا يلزم منه. علم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. الاتفاق لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتنفيذ، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أو لازم موافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ثم السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم انه لا علم لنا بكيفيه صفات ربنا، لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قطوا لما ليس لنا به علم، وقولا لما لا يمكننا الاحاطه به. واما العقل فلان الشيء لا تعرف كيفيه صفاته الا بعد العلم بكيفيه ذلك، او العلم بنظيره المساوي له، او بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفيه في كيفيه صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وايضا فاننا نقول: اي كيفيه تقدرها لصفات الله؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كائنا فيها، لأنه لا علم لك لذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالدلال أو تقريرا باللسان أو تحذيرا بالبيان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ اطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. وروي عن شيخه ربيعه ايضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد متى اهل العلم بعدهما على هذا الميزان، واذا كان الزيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفع عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف او محاولته، فانك ان جهلت وقعت في مساوئ لا تستطيع الفرق منها، وان القاه الشيطان في قلبك فاعلم انه من نزغاته، فالجا الى ربك فانه مهاده، وافعل ما امرك به فانه طبيبه. قال الله تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. رحمه الله. لا معروف ومعلوم ان مذهب اهل السنه وسط بين مذهب اهل التفسير والتعطيل، فلهذا يقولون الواجب قوله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله اثباتا بلا تفسير، تنزيها بلا تفسير. فالمثبت للصفات يجب عليه الحذر من مذهب اهل التكليف واهل التكليف. المثبت للصفات يجب عليه ان يكون اثباته بريئا من التكليف والتكليف، ان يكون اثباته بريئا من التكليف والتكليف. والتكليف هو يعني جعل الشيء اعتقادا او قولا شبيها للشيء الاخر، هذا مثل هذا. ولهذا المشبه يقول له سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد. وهؤلاء والشيخ ومن ثبت على المسلك ولم يكن مثبتا على الحقيقه، فإنه لم يثبت لله صفاته التي تليق به، فوقع في الأمرين في التعطيل والثبت. تعطل الرب عن صفات كماله التي تليق به ووصفه بما يجب تنزيهه عنه. ولهذا يقول أهل العلم إن كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، يعني في تلازم بين التنزيه والتعطيل. لكن المشبه مذهبه اصله الاثبات مع التشبيه، ولكن يلزم من قوله او لازم قوله هو التعطيل. تمام. والتكليف هو بيان الكيفيه، كيفيه الصفه. وفي الحقيقه ان التكليف يستلزم التشبيه، لان الانسان لم يكيف شيئا الا في حدود معلوم يتخيله على نحو ما يعرف، فيلزم من التكليف المجبر. أولا يقول سمعه كسمعي وبصره، لكن المكيف يقول إنه يسمع هكذا وينزل هكذا ويعطف الهيئة والكيفية، فالتكليف يلزم التكليف. ولهذا النصوص الدالة على نفي التكليف تتضمن نفي التكليف، ولم يكن له كفوا ليس كمثله. والتكليف الذي هذا محله هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وكل من التشبيهين او التمثيلين باطل، فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك بوصف الخالق بصفات المخلوق وخصائص المخلوق، ولا تشبيه المخلوق بالخالق اي بصفات الخالق. لكن الكلام الذي ذكره الشيخ منصب على تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبه لو سمعوا كسمعي وبصرهم كبصري الى اخره. فمن وصف الله بخصائص المخلوق فقد شبهه فقد شبه الخالق بالمخلوق. ولكن اكثر ما وقعت فيه البشريه هو تشبيه المخلوق بالخالق، فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتهم بالخالق، حيث أثبتوا لمعبوداتهم خصائص إلهية فجعلوها آلهة مع الله. فالمشرك مشبه لمعبوده برب العالمين. ولهذا وردت ألفاظ النصوص، وردت الألفاظ يعني النصوص في نفي التشبيه، وردت على هذا النوع، على نفي تشبيه المخلوق بالخالق ليس كمثله شيء، أي ليس شيء من الموجودات مثلا له، لم يكن أحد كفءا له، ليس شيء سميا له، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا له مثلا من خلقه. ولا شك أن إبطال هذا النوع يستلزم إبطال الثاني، فمن شبه الله بخلقه فقد لازم منه أن يكون كذلك المخلوق كالخالق. والتشبيه كما قال الشيخ، والتكييف كما قال الشيخ باطل شرعا وعقلا، أما الشرع فالآيات والنصوص الواردة فيها هذا كما حول الشيخ ليس كمثله إلى آخره. وأما دلالة العقل فعلى الوجوه التي ذكرها وثلاثها لا يتكلم الله عليه.